السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال أختنا هند الله يكرمها، على السؤال الأول، Islam is not a new religion، ليس دينا جديد. Rather it is the same truth that Allah God Almighty revealed through all his prophets to every people. For a fifth of the world's population, Islam is both a religion and a complete way of life. Muslims follow a religion of peace, mercy and forgiveness, and the majority have nothing to do with the extremely grave events which have come to be associated with their faith. The Arabic word Islam simply means submission and derives from a word meaning peace in a religious context. It means complete submission to the will of God. Mohammedanism is thus a misnomer. ما سوء تسمية. أحيانا يقولوا بيسمونا المحمديين، خلوا بالكم. طبعا ده حضراتكم التسمية، احنا لنا شرف أن نكون محمديين، بمعنى أن احنا نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول عزتي وجلالي لو جاؤوني من كل حدب واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم أبواب الجنان حتى يأتوا من خلفك يا محمد. لكنهم يقولون هذا لينفوا يعني السماوية عن هذا الدين، خلوا حضراتكم، يبقى كأنه دين وضعي من صنع حاشا لله، خلوا حضراتكم، وهكذا. فهم يقصدوا هذا مسنومر، فاحنا بنقول لهم محمدانيزم this a misnomer، سوء تسمية واسم خطأ. أمال إيه؟ نحن مسلمون. وفي كتاب شرفته بترجمة الأستاذ علي عزت بيجوفيتش، إسلام بتوين إيست أند ويست، في مقال رائع أحيل حضراتكم إليه، يا ريت نقرأه باللغة الإنجليزية، اللي هو إسلام ذا سبمشن تو ذا ويل أوف الله سبحانه وتعالى. الإسلام هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. بيقول بقى ليه سوء تسمية؟ Because it suggests that Muslims worship Muhammad rather than God. Allah is the Arabic name for God which is used by Arab Muslims and Christians alike. في الحقيقة يعني يا ريت إيضاح لسؤال حضرتك في آخر، ربنا يبارك في عمرك.